ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ولو ترى يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين